مؤخرا أخت فاضلة تسأل وتقول: ما رأي فضيلتكم في إضافة الرجال للنساء والعكس على الفيسبوك وأيضا الجروبات الخاصة بالفيسبوك؟ أنا أرى أن هذا فتح باب فتنة عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صح عنه أنه قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ولذلك فإني أحذر نفسي وأحذر عموم المسلمين والمسلمات من أن يفتحوا على أنفسهم هذا الباب، لأن الشيطان يزين لهم أن هذا من باب الدعوة إلى الله، فيلجوا من الباب المحبب للنفس البشرية. وأنت تلاحظ أن الله جل وعلا لم يقل في كتابه: ولا تتبعوا الشيطان، وإنما قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهذا بارك الله فيك من خطوات الشيطان. وربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فيكون خلاصة الجواب أنني أحذر من ذلك كل التحذير، وينبغي أن نبتعد عنه، والله المستعان. نعم، هي أيضا تسأل وتقول: والمناقشات العامة على